أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: حججنا من السودان من الخرطوم، فقالوا إن ميقات أهل السودان من جدة، فأحرمنا من جدة وكنا مجموعة. السؤال: هل جدة ميقات لأهل السودان حيث حضرنا إليها عن طريق الجو؟ جدة ميقات لأهلها ولمن نوى الحج أو العمرة منها، أما القادم إليها فإنه يحرم من الميقات الذي يمر به جوا أو بحرا أو برا إذا حاذاه. السودان، جنوب السودان يمرون على ميقات أهل اليمن، على يلملم، يحاذونه، ما هو يمرون فوقه لكن يحاذونه. وشمال السودان يمرون على محاذاة الجحفة، فيحرمون من محاذاة الجحفة إن كانوا من شمال السودان، أو من محاذاة يلملم إذا كانوا من جنوب السودان. إنما ذكر الفقهاء قديما إن أهل سواكن من السودان، أهل سواكن إنهم يأتون محاذين لجدة، السواكن محاذية لجدة تماما ولا يمرون بميقات، فهؤلاء يحرمون من جدة، أهل سواكن خاصة. هذا ما قالوه سابقا، ولا أدري عن دقة هذا الكلام. نعم، المهم أنه لا أحد يتجاوز الميقات الذي يمر به إلا وهو محرم إذا كان يريد الحج أو العمرة. وجدة ليست ميقاتا إلا لأهلها ولمن نوى النسك منها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.